من لي سواك مشفعا ورحيما يا رحمة للعالمين عظيما. من نور هديك أستمد مكارمي وهواك يبقى في الفؤاد مقيما. ملكت أسباب السعادة والهنا فأحلت صحراء النفوس نعيما. متبرئا من كل عيب خلقة صلوا عليه وسلموا تسليما. سيدي رسول الله، يوم دخلت على ثوبان ذلك الغلام الفقير فرأيته يبكي، فقلت له: ما يبكيك يا ثوبان؟ فقال: يا رسول الله، إنك إذا غبت عني اشتقت إليك. فقال: يا رسول الله، إنك إذا غبت عني اشتقت إليك فتبكي عيناي، فإذا تذكرت الآخرة وأنني لن أكون معك في الجنة حيث أنت في أعلى درجاتها، وأنني لن أكون معك في الجنة حيث أنت في أعلى درجاتها، ازداد بكائي. عندئذ هبط الأمين جبريل بقوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدق الله العظيم. وابوس ايدين حضرتك وابوس خوك. حضرتك وابوس ايدين حضرتك